يقول: في غسل الجنابة توضأت وضوئي للصلاة وأفرغت علي الماء على جميع الجسد، هل يلزم أثناء الغسل رش الماء داخل الأذن وداخل السرة؟ ما تحتاج إلى التكلف، إذا كان الماء يعني متوفر، الماء دقيق، ما تحتاج إلى أن تدخل الماء تحقنه في أذنك. إذا اغتسلت فإنه سيسيل على أذنك داخلها وباطنها، لكن ما هو في الصماخ تدخل الماء من داخل، لا، ظاهرهما وباطنهما، هذا الذي أنت تلمسه بيدك وتمسحه في وضوئك، تمسح ظاهر أذنيك وباطنهما، هذا الماء يكفيك. وكذلك السرة إذا سال الماء، الغالب أنه يعني ما يعني الماء يسيل والماء نفاذ، إذا كان ممكن، إذا كان الماء شحيح وأنه يعني ما تغتسل إلا بغرفات كذا، ممكن تحتاج إلى أن يمر الماء على هذه المواضع. نعم.